هل الاعتقاد أن العمل الشغل يعني هو الشيء الوحيد الجانب الرزق مع العلم بأن الله هو المرسل، لكن هل هذا ينافي التوكل؟ آه نعم ينافي التوكل، لأن الإنسان لما ما لقيش عمل حرام يقول لك بس خلاص أنا ما عنديش حاجة غير حل ده، يبقى لازم أخذ الحرام لأنه ما فيش وسيلة تانية. لا، في وسائل كثيرة يرزق الله عز وجل عبده من حيث لا يحتسب.